ما شاء الله عليك قولوا لي طب اعمل ايه. Stay tuned and enjoy it at 101.1 FM. Prende los motores Kawasaki en la discoteca Yenilla. انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون. مستمعينا الكرام، ما زلنا معاكم في فترة فرانكو أراب بنتكلم عن إزاي إن إحنا نتخلص من التوتر والضغط النفسي، وقلنا إن بعض الأطعمة وممارسة اليوجا ممكن يكونوا طريقتين عشان نتخلص من الضغط ده. لكن إذا ما عرفناش إن إحنا نلتزم بالأطعمة دي وكمان ممارسة اليوجا وكسلنا إن إحنا ندور على يوجا ستوديو، فممكن نلجأ للحل الثالث وهو بسيط جداً، وهو قضاء وقت في الهواء الطلق في أحضان الطبيعة. في اسكندرية عندنا البحر، شوية وقت على البحر مع الآيس كريم أو الترمس أو أي حاجة تحبها هتضيع التوتر، ولو معاك حد من أصدقائك أو أي حد ترتاح له هتكون النتيجة أفضل أكيد. وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة أنا بعشق السماء. أنا بعشق الطريق لأنه في لغانا وفرحنا وشغانا وصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضع فيه الصديق. أنا بعشق الطريق. زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. مستمعينا الأعزاء، ودلوقتي معادنا مع Let's Learn English by Radio. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. New vocabulary. اخترنا النهاردة ان احنا نبتدي ببعض المفردات وكلها تبدأ ببريفيكس واحد هو none N-O-N ومعناه هو not او نفي الكلمة اللي بعده. اول كلمة معانا هي non-aligned. non-aligned بنكتبها N-O-N-A-L-I-G-N-E-D. non-aligned معناها محايد أو neutral، وكلمة neutral بنكتبها N-E-U-T-R-A-L neutral. مثلا بنقول non-aligned nations يعني دول عدم الانحياز، أو non-aligned countries. الكلمة التانية معانا هنا non-existent. non-existent N-O-N-E-X-I-S-T-E-N-T. non-existent معناها not present or existing يعني غير موجود. على سبيل المثال بنقول bread was practically non-existent. bread الخبز was practically، كلمة practically بنكتبها P-R-A-C-T-I-C-A-L-L-Y ومعناها almost تقريبا، يعني الخبز كان تقريبا non-existent غير موجود. الكلمة الثالثة معانا تأتي من اللغة اللاتينية وهي non-compos mentis. non-compos mentis بنكتبها non-n-o-n لوحدها compos c-o-m-p-o-s mentis m-e-n-t-i-s. التعبير ده تعبير قانوني معناه ان الانسان ليس عليه مسؤولية قانونية بسبب الجنون. في لغة العامة معناه عدم قدرة الانسان على التفكير باتزان او بوضوح. المثال معنا بيقول I had not slept for two running days and was completely non-compos mentis. I had not slept for two running days يعني أنا ما نمتش لمدة يومين متتاليين. لما بقول running days يعني أيام متتالية. And was completely non-compos mentis وبسبب قلة النوم أنا كنت مش في وعي أو مش في كامل قدرتي العقلية. الكلمة الأخيرة معانا هي non-plus. Non-plus N-O-N-P-L-U-S. Non-plus عبارة عن فعل ومعناها surprise or puzzle somebody greatly يعني يفاجئ أو يحير بشدة. عادة ما بنستخدم الفعل ده بأسلوب المبني للمجهول بنستخدمه in the passive voice. بنقدم مثال I was completely nonplussed by his sudden appearance. I was completely nonplussed يعني أنا كنت nonplussed كنت متفاجئ تماما مندهش تماما by his sudden appearance بظهوره المفاجئ. بنلاحظ ان انا قلت في المثال اللي قبل كده was completely non-compos mentis was completely non-plus. الكلمة completely هنا احنا بنأكد على المعنى معنى كلمة تماما. grammar time مهم جدا ان احنا نعرف ان كل tense او زمن له استخدامات محددة والنهاردة بنركز على زمن present perfect. present perfect بيستخدم للكلام عن ثلاث حالات محددة. الحالة الأولى هي الأفعال اللي تم عملها في زمن الماضي ولها تأثير على الحاضر زي ما بقول مثلا Oh no, the house has been burgled. Phone the police now. Oh no, تعبير معناه أن في حاجة حصلت حاجة سيئة. The house has been burgled. كلمة burgled يعني تم سرقته البيت اتفتح واتسرق منه أشياء. burgled بنكتبها B-U-R-G-L-E-D burgled. Phone the police اتصل بالشرطة. تاني استخدام لpresent perfect هو الكلام عن أحداث أو فعل مر بالماضي دون تحديد الوقت. فبقول مثلا Have you tried Thai food؟ ده السؤال Have you tried Thai food؟ أنت جربت الأكل التايلاندي. كلمة Thai بنكتبها T-H-A-I T-H-A-I وطبعا الT هنا لازم تبقى capital لأنها رجع الكلمة Thailand اسم البلد. الاستخدام الأخير لزمن present perfect هو الحديث عن فعل بدأ في الماضي ويستمر حتى الآن زي ما بقول She's been ill since Friday. She has been لما بقول she's been يعني she has been ill since Friday. هي مريضة من يوم الجمعة اللي فاتت وحتى الآن. New English idioms. كل التعبيرات النهاردة بها كلمة storm أو عاصفة أو التعبير هو A storm in a teacup. A storm in a teacup يعني زوبعة في فنجان زي ما بقول It's a storm in a teacup. Everyone will have forgotten about it by tomorrow. It's a storm in a teacup. دي زوبعة في فنجان يعني الموضوع بسيط. Everyone will have forgotten. كل واحد حينسى تماما. Everyone will have forgotten about it by tomorrow. عبال بكرة ما يجي حيكون كل الناس نسيوا. التعبير التالي هو the lull before the storm. كلمة lull L-U-L-L معناها هدوء. The lull before the storm يعني الهدوء قبل العاصفة. وبنقدم مثال Deep down he's furious but seems to be totally calm. I'm afraid it's the lull before the storm. تاني Deep down يعني جواه He's furious هو غاضب جدا. كلمة furious يعني في شدة الغضب وبنكتبها F-U-R-I-O-U-S. Deep down he's furious هو غاضب جدا. Inside but seems to be totally calm لكن من برا بين ان هو هادي. I'm afraid it's the lull before the storm يعني ده الهدوء قبل العاصفة. أما تعبير any port in a storm Any port in a storm. كلمة port يعني مينا. مينا بترسو فيها السفن. Any port in a storm يعني أي شيء مقبول نظرا لظروف السيئة. فبقول when he started to work there he had been unemployed for a year. It was a case of any port in a storm. When he started to work there لما هو بدأ العمل هناك he had been unemployed for a year. هو كان خارج العمل أو ما كانش له وظيفة فورية لمدة عام كامل. It was a case كلمة كيس يعني حالة. It was a case of any port in a storm يعني هو اضطر أنه هو ياخد الوظيفة دي نظرا للظروف السيئة. Wise saying القول المأثور A hyena is brave before a dead lion. Hyena هو حيوان الضبع وبنكتبها H-Y-E-N-A. A hyena is brave before a dead lion. الضبع يكون شجاعا أمام الأسد الميت. أصدقائي المستمعين، بتمنى أن حلقتنا تكون مفيدة للجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء. هيا نتعلم الإنجليزية. إعداد وتقديم إيمان كمال. Quando passo sorride, le chiedo cosa vuoi da bere, mentre mi bevo ciò che dice, e bevo un altro Cuba Libre. Perdo la connessione, sto come un meteorite, verso la collisione, ripensa che di Barbie c'ho tutta la collezione. وما زلنا معاكم أعزائي المستمعين على راديو اسكندرية 101.1 FM. ونروح مرة تانية للجمهور ونعرف إزاي بيتخلصوا من التوتر والقلق. أنا هتوفيق خريجة علوم ربة منزل. لما بتعرض لأي موقف متوترة فيه أو متعصبة، أول حاجة أفكر فيها إن أنا لازم أتوضى أو أخد دش بارد يريح أعصابي كتير، وبفضل ان انا يعني ايه اعتزل شوية مثلا في الأوضة وما احبش بقى حد يكلمني او انا اكلم حد وانام. ولما نام كل ما فترة النوم تطول، وحتى لو صحيت ارجع انام تاني لغاية ما احس بالهدوء والاستقرار لبداية جديدة بعد ما يكون عدى الموقف الضاغط دلوقتي. انا اسمي اسماء السعيد، بشتغل ميك اب ارتست. انا لما بتعرض لاي ضغوط نفسيه او اي ستريس، بحاول ان انا اخرج منها عن طريق ان انا بنزل اتمشى. اكتر حاجه بطلع فيها غضبي ممكن الاكل، ان انا بنزل اكل في اي مطعم كاني بعاقب نفسي. مش عارفه بصراحه الحاله دي اسمها ايه، بس بمشي كتير، بخرج كتير، بحاول ان انا اخرج نفسي من الحاله دي. ممكن اشتري هدوم، ممكن انزل اتمشى على البحر، زي ما قلت اروح اي مطاعم اكل فيها. بفضل على الحالة دي ممكن يوم يومين ثلاثة لحد ما اهدى واخرج الطاقة اللي جوايا دي، وبعدين برجع بقى لطبيعتي عادي. وحسب الدراسات أعزائي المستمعين، كتابة يومياتك بحلوها ومرها بتساعدك على تقليل الضغط النفسي، وممكن كلنا نجرب. Mentre aspetto tue notizie e guardo lo schermo mentre il cervello mi frigge. Tu metti il cuore solo su Instagram e Twitter e spezzi il mio cuore. ومن طرق التحكم في التوتر والقلق استخدام أعشاب معينة، منها الريحان والجينسينج، وهو موجود كبسولات على فكرة. في زيوت كمان زي زيت المر واللافندر والبخور. نعناع بتهدي الأعصاب جدا، بنشتريه على شكل سائل ونرشه زي المعطر في البيت، ريحة رائعة وهدوء أعصاب. وأخيرا مستمعينا الأعزاء، سماع الموسيقى من أسهل الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نحس بالهدوء، لكن الأسهل منها على الإطلاق هو الاستغفار والسجود. ودلوقتي معادنا مع توب هيتس وأحلى الأغاني. أهلا بكم أعزائي المستمعين. أستار حلقتنا النهاردة هو المطرب أوزونا، هو اسمه الحقيقي خوان كارلوس أوزونا روزالد، من مواليد بويرتوريكو عام 1992 ومعروف باسم أوزونا. كتب أغانيه الأولى عام 2012 وحقق نجاح كبير بأغنية إيماجيندر. وأيضا حققت 100 مليون مشاهدة على مواقع يوتيوب. منتشر انتشارا واسعا في أمريكا اللاتينية، وأصدر عدة ألبومات في 2014 و2016 و2017 و18. من أشهر أغاني سينوتو كويري النوزي كتينتس وتو فورتو. حنسمع مع بعض أغنية الأزونا بون وين كيفا. Sé que te esperando que te busque, pero yo no soy más como tú te crees. Viene otra igual la quiero. No creas que por tu amor yo me muero. Cago el mundo por si algún día la veo. Claro, baby, yo sé que te tuviste pa' mí, pero confíate que mi corazón era pa' ti. Yo solo decidí olvidarte, pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo para ahogarme en tus besos. Me está matando el silencio. Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá. Que pase un labio yo no vuelvo más. Tú me dices que no me deseas más, que va. Que va, que va, que va, que va. Que vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar, que va. Y yo me iré después de tenerte otra vez. Con esto no me quedaré, un último chance, pasión y romance. Yo sigo esperando que el teléfono suene. Nadie tiene esa malicia que tú tienes. Estar lejos de ti, mami, no me conviene. Y si me llama, yo te juro que salgo corriendo para ahogarme en tus besos. Me está matando el silencio. Yo me la paso de allá pa' acá, diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá. Que pase un labio yo no vuelvo más. Tú me dices que no me deseas más. أعزائي المستمعين لحسن استماعكم، وأشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية أحمد الدرديري. وحتى يتجدد موعدي معكم، لكم من سوزان زكي كل الحب. راديو اسكندرية. معكم دايما وأحلى الفترات مع أحلى المذيعات. امتى؟ من 5 لـ 6. فرانكو عرب، اغاني جديده واغاني ذكريات وبرامج لكل الجاليات. استنونا وشاركونا على احلى اذاعه. في فرق كبير بينها وبين كتير، حتى ان كانوا جماز. دي لا ليها شبيه ولا زي عنها، دي لا دي بجد خيال. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي. أصدقائي المستمعين، كنا معاكم من 5 لـ 6 وفرانكو أراب، وقدمنا فيها دعوة للروقان والهدوء. بتمنى للجميع الوصول للهدوء والسلام الداخلي،

يا اسكندرية مساء الخير. يا اسكندرية مساء الخير. أربعة اثنين أربعة. فريق عمل الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع: جمال الفرماوي من الكنترول، محمد فوزي هندسة إذاعية. من ملعب مساء الخير، ها هو أحمد وأبي يحييكم في مثل هذه الأيام. استطاع نجم مصر محمد صلاح في 12 من أغسطس لعام 2017 إحراز أول أهدافه في الدوري الإنجليزي. يمتلك النجم المصري محمد صلاح ذكريات سعيدة مع نادي ليفربول بعد الرباعية التي حققها على الفريق الصاعد نوريتش سيتي في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج الموسم الحالي في مثل يوم 12 أغسطس لعام 2017. تمكن محمد صلاح من تسجيل أول أهدافه بقميص ريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي البريمير ليج حين تعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعتهما بملعب فايكينج روج ضمن منافسات فايكينج ريدج رود ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تمكن محمد صلاح من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 7 بعد 50 من عمر المباراة. وقدم محمد صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، حقق خلاله العديد من الجوائز أبرزها الجائزة جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف المسابقة، كما حقق العديد من الأرقام القياسية على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج، أبرزها نجاحه في تسجيل 32 هدف مع ليفربول في النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وآلان شيرر أصحاب 31 هدف، ويصبح الهداف التاريخي للمسابقة في موسم واحد بنظام 38 مباراة. كما يعد محمد صلاح أفضل هداف أفريقي بموسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما سجل 32 هدف محطما الرقم القياسي المسجل باسم الإيفواري ديدي دروغبا الذي تمكن من تسجيل 29 هدف مع البلوز أو تشيلسي في موسم 2009-2010، وهو أفضل هداف مصري في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 34 هدفا بعدما نجح الموسم الماضي في تحطيم رقم مواطنه أحمد حسام ميدو والذي سجل 22 هدفا مع توتنهام وميدلسبراو وستهام يونايتد وويجان خلال الفترة ما بين عامي 2004-2010. هذا هو نجم مصر محمد صلاح أو مو صلاح كما يلقبه العديد والعديد من النجوم المصريين. ها هو نجم العرب محمد صلاح، تحية إعزاز وتقدير لابن مصر محمد صلاح. يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين، يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين. نجم اخلاقك عنوانك لعيب مليت مكانك، نجم اخلاقك عنوانك لعيب مليت مكانك، عليت انت من شانك وز اوريهم العاب انت اللي فيهم لاعب كوره وفنان عندك عزم واراده وبلادك لك عنوان عاشت مصر الولاده لاعب كوره وفنان عندك عزم واراده وبلادك لك عنوان عاشت مصر الولاده ما زال نجم ليفربول ونجم مصر محمد صلاح يتألق في الملاعب الإنجليزية والملاعب التركية. بالأمس القريب استطاع ليفربول أن يفوز في أولى مبارياته ضمن الدوري الإنجليزي عندما فاز بالأربعة على الصاعد نوريتش سيتي، وكانت مباراة قوية في الشوط الأول. استطاع ليفربول ونجوم ليفربول أن يحققوا رباعية جميلة في هذه المباراة، والصراع أعتقد سيكون محتدما بين السيتي وليفربول عام 2018-19 و19-20 بالكربون. إذا كان قد استطاع ليفربول أن يحقق فوزا بالأربعة، فالمان سيتي أيضا قال كلمته في المباراة التالية يوم السبت واستطاع أن يفوز 5. هكذا هو الصراع، هكذا هي الكرة الحلوة، هكذا هو الصراع بين ليفربول أو الريدز والمانشستر سيتي. ونشوف رفاق محمد صلاح وليفربول في مباراتهم في افتتاح الدوري الممتاز ورباعية جميلة أمام نوريتش سيتي. الأول خطيرة مرتدة ديفانر أندرسون يوزع كرة لفان دايك بالرأس، زاري المهاري يراوغ بكل راحة يحضر كرة طويلة من أليسون بيكا، محاولة محمد صلاح وعلى تسم 2019-2020 والليفر يريد هدف على بدري على بدري. محمد صلاح أكبر تيبوكا لبلجيكي يراوغ نور وثاني يوزع جول جودفري جودفري بالنيران بالنيران الصديقة. هذه هي أول حقيقة أول حقيقة بالنيران الصديقة. فارك الألماني مش مصدق عينيه ولا جماهير نورويتش سيتي. قلب الدفاع جودفري يغالط حارس الهولندي تيم كرول ويز حاليا أندرون روبرتسون وهذه جول ومرة أخرى نورويتش خطورة وإمكانية الجول. لا لا لا وألف لا نورويتش أرجع على مستوى القائم الثاني متابعة هجومية العائد بقوة لأجواء الميادين روبرتسون اليوسا والضربة مرمى للحارس اليوسا المتابعة من محمد صلاح وفيها جول أم لا زاعت الأولى والثانية ضياء شوف الكرة شوف الروعة بوكي لكن ما زال هاودي بوك أوريجيني روبرتسون تسويب اسكتلندي خارج الميدان يحب محمد صلاح شدوه راه وهرب شدوه راه وهرب وهذه الكرة للروبرتسون روبرتسون تصدي ترجع لمحمد صلاح والدربكة جول صلاح جول صلاح جول الله الله يا محمد والسلام عليك يا صلاح مذهل مدهش دلالك زاد يا شرف يا صلاح جمالك وهاش يا محمد هذا المصري معقل المجانين ومشنن العاقلين وين رايح بينا يا محمد وين يا زال مو صلاح وفيرمينيو وفابينيو وفان دايك وكل نجوم ليفربول هذا المساء عاشت ليلة جميلة بعد فوزها على البلوز بضربات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد أن تعادل الفريقان في الشوط الثاني والثالث والرابع الإضافيين بحكمة من فرنسا. لأول مرة نرى الجنس اللطيف يحكم مباراة للجنس الخشن من الألف للياء، ونجحت الحكمة أو المدام الفرنسوية في إدارة المباراة، والكل أشاد بما فعلته الحكمة الفرنسية. ولكن انتهت المباراة بضربات الجزاء، وبعض جماهير ليفربول قالت ضربة الجزاء اللي حسبتها إلى حد ما الفار لم ينصف ليفربول واتحسبت. وكان في بداية المباراة كان في ضربة جزاء جت في إيد دفاعات البلوز ولكن لم تحتسبها الحكمة ولم يحتسبها الفار. هكذا هي كرة القدم. على العموم استطاع نادي ليفربول أن يحصد اللقب الثاني خلال شهرين، لقب أوروبي السوبر الأوروبي، بعد أن قدم مباراة يعني البعض قال انها في بداية الدوري وبداية السيزون، واستطاع ليفربول ان يفوز بضربات الجزاء وبصعوبة، ولكن هكذا هي كرة القدم. يعني استطاع ليفربول ان يبتسم في النهاية، وان يبتسم كلوب في النهاية، ويجري جريته اللي مشهور بيها. نشوف جزء ونسمع اللي حصل في مباراة الأمس بين البلوز والريدز على كاس السوبر الأوروبي. هي حكاية استنتاج وواقع كروي. افرح يا صغير، افرح يا كبير، افرح يا عم، افرح يا ست، افرح يا درجة. الكرة مرة ثانية خطيرة وفرصة وفيرمينو وكرة التعادل. هدف التعادل لفريق الأحمر. ليفربول من أول كرة في الدقيقة 47 في زمن المباراة. ليفربول يعادل الأرقام عن طريق ساديو ماني. إذا التعادل الأحمر عن طريق ليفربول. بداية قوية جدا أول دقيقة بوجود التريو والثلاثي. الثالوث يصنع الهدف. هنا كرة في مجلس السلل. ليميت ليميت يعرف فيرمينو يعطي الباس. إخراج مبكر أنا شفته الجيرو لأنه العمق الهجومي اتنحى. والثاني والهدف الثاني. سامحني يا ساديو، سامحني يا ساديو، سامحني يا ساديو ماني. ساديو ماني يسجل الثاني ويقول أنا الملك. ساديو ماني رجل فينال اسطنبول. والليبر يسجل الثاني في مرمى كيبا. الليبر يقترب من الكاس. هنا قوة المدربين في اختياراتهم رؤياهم الحقيقة. أنا يقول لك حتى كان تعب بدنيا يبقى على لمسة يلعب. توبر لم يضمن ومازال بيدرو يارب. بيدرو وابراهام وابراهام وشلمة ضرب الجزاء. ابراهام ضرب الجزاء. ابراهام ضرب الجزاء. اللي نعطيها له يرد عليا. اللي نعطيها له يرد عليا. مش ممكن. هذه نعمل بها كرة. كرة في صورة ضرب الجزاء. جورجينو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو تشيلسي جو تشيلسي. 2-2 2-2 اكسترا تايم مثير. يا كاتب التاريخ لا تعنون الورقات. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. يا كاتب التاريخ في سوبر اوروبا ما زال تاريخك لم يحسم. ما زال فيرمينو كيبا يمشي فيرمينو جول. 1-0 جورجي جورجي يمشي جورجينو جول. 1 فابينيو. فابينيو المصاب. هل يصيب فابينيو جول. يسدد هذا ويسدد شكله باركلي يمشي بالكرة وجول. تسلم ولا تسلم. تسلم ولا ما تسلمش. يمشي اوريجي. يمشي اوريجي ويضيع. لا اتمنهاش منك يا ميتزر. هذا ولد شاب. هذا ولد شاب. يمشي ميتزر ويسجل. معلم ولا معلم ولا معلم يا ميتزر ولا معلم ولا معلم. مدرة خطيرة. كرة خطيرة. رونالدو دخلت مرة أخرى مع العسل ومع البيض. إيمرسون اللي جاء. يمشي إيمرسون. إيمرسون وجول. كلوب وبينهما كيف الحكم محمد صلاح. يمشي صلاح وجول جول جول جول جول جول جول. اتدلع يا مصري. 5-4 في 2013. 5 بايرن 4 تشيلسي. ضيع دون برهومي. برشا تركيز لنقبها الكرة. يمشي برهومي ضيعها. برهومي ضيعها. وخمسة أربعة مثل روميلو لوكاكو في 2013 رقم 9. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي بحكمنا الدولي الكبير كابتن وليد شعبان. كابتن وليد مساء الخير وكل سنة وانت طيب. مساء الخير يا أستاذ أحمد على حضرتك، ومساء الخير على كل السادة المستمعين. كابتن وليد، بالأمس كانت تجربة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعيين يعني حكمة فرنسية لإدارة الكرة الخشنة، الكرة الرجالي. كيف رأيت الحكمة الفرنسية ومساعدينها في مباراة الأمس كابتن وليد؟ أستاذ أحمد، قبل ما نقيم التجربة بتاعت الاتحاد الأوروبي طبعا لازم نقول ونشيد بالاستعداد للمباراة السوبر اللي احنا شفناها امبارح. تعيين الفرنسية للمباراة وإدارة المباراة بين ليفربول وتشيلسي يعني السوبر الأوروبي ليس وليد الصدفة، ولكن تم الإعداد لقيادة هذه المحكمة لهذه المباراة منذ أكثر من شهرين. فالتعيين ليس وليد الصدفة وليس نتيجة رغبة أو اتجاه أو حاجة بتطرق على الخاطر، ولكن تم الاستعداد لهذه المباراة. وتاني حاجة عايز أقول إنها هي تجربة طبعا سيكتب لها النجاح إن شاء الله والاستمرار. ليه؟ لأن الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد أقول لك إيه يعني، مش عايز أقول الاتحاد الإفريقي ولا الاتحاد الأسيوي، عايز أقول الاتحادات اللي مهتمة تماما بتطوير الكرة في بلدها زي الاتحاد في في في, في في دول القارة زي الاتحاد الأوروبي اللي دايما يستحبس كثير من الطرق وبيستحدث كثير من الاتجاهات لتطوير الكرة ومنها التحكيم. فالاتحاد الأوروبي مهتم جدا جدا جدا بتطوير التحكيم في القارة، والدليل على كده اللي احنا شفناه امبارح، مباراة مهمة جدا، مباراة على مستوى عالي جدا، مباراة بطولة، ومع ذلك لم نجد أي مشكلة أو أي تراجع أو أي تخوف من إدارة المرأة لهذه المباراة المهمة جدا. وأنا مش عايز أخش في اتجاه تاني حتة المقارنة الظالمة بين الحكام المصريين والحكام اللي مش عارف. لا خلينا في الحكمة دي لسه هنتكلم فيها وعن المقارنة بعدين. الحكمة دي كانت جريئة قوي وما كانش حد يعترض عليها حقيقة. أنا مش حابب أن أتكلم، لأن من امبارح بعد المباراة لحد دلوقتي وأنا بكلمك السوشيال ميديا بقى يعني مقارنات واستخفاف بالحكام المصريين وكذا. لا طبعا، لا، أنا دايما دايما لازم أشيد بالحكام المصريين، والحكام المصريين ممكن يكونوا أفضل من كده مئات المرات لو توفرت لهم الأمور اللي أنا بطالب بيها من فترة كبيرة جدا. لكن القدرات موجودة، الإمكانيات موجودة، المواهب نادرة لكن موجودة. فما نظلمش الحكام وما نظلمش النواحي الشخصية بتاعتهم، ولكن ممكن نتكلم عن الإمكانيات اللي بتتاح لهم. طب قول لي كاتحاد اوروبي، ايه الامكانيات المتاحه اللي اتاحها للحكمه الفرنسيه؟ هي حكمه نشيطه وشفتها في كاس العالم للسيدات كانت بصراحه زي الفل. بص يا استاذ احمد، مفيش حاجه اسمها يعني السؤال ده يتقال ماذا يوفر الاتحاد الاوروبي للحكام. الاتحاد الاوروبي بيوفر كل شيء للحكام. ما هذا ليس يعني ايه منا ولا حاجه بتقدم كده كرها من الاتحاد الاوروبي، ولكن ده تطوير، فالتطوير محتاج للامكانيات. الامكانيات المتاحه، ان انا لما بوفر لك حاجه مش معنى كده، معلش يعني انا اسف اللفظ، ان انا في إذلال او في من لا طبعا. دي انت بتطور اللعبه بكافه نواحيها. اصل كره القدم مش لعيبه، كره القدم جمهور، كره القدم حكم، كره جمهور لاعب، كره ما مدرجات، كره جمهور نقد رياضي بناء، اعلام صحيح، كره القدم منظومه. بعمل مقارنة بسيطة كده عشان يعني مثلا لو احنا عملنا مقارنة مع مستحقات الحكام المصريين اللي بقالنا 30 سنة بنتكلم ومش مش مش عارفين مش عارفين نجد آلية محترمة تحفظ للحكم كرامته وتنقى بيه من الإهانة والمستنقع اللي موجود ده. ايه يا جماعة، احنا مش قادرين يعني حاجة بسيطة جدا، يعني احنا مش قادرين ندي مستحقات الحكام في وقتها في حينها. طب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الكرة ايه وظيفته يا كابتن؟ ما احنا عايزين نعرف يعني. شوف يا استاذ احمد، انا بقول اتكلم حضرتك ايه، مش عايزين نتبحر في هذا الموضوع. لا ما احنا عايزين نوضح ايه يعني ليه ما بياخدش الحكام، ما بياخدش مستحقاتهم الماليه؟ ما اتحاد الكره بياخد فلوس من الاعلانات وبياخد من الشركه المراعيه، ما زي ما بتدي الانديه يدي الحكام. انا بتكلم عشان ما نبعدش من السؤال اللي حضرتك. ايوه عن المحكمه الفرنسيه. ماشي. ولكن ماشي. انا ايه الشيء بالشيء يذكر. أيوة. حضرتك بتقول لي ان الاتحاد الاوروبي ماذا وفر؟ لا الاتحاد الاوروبي يوفر كل شيء. الاتحاد الدولي يوفر كل شيء. كل ايات التطوير اليات التطوير والتحديث للحكام يتم توفيرها بطرق يعني غير مسبوقة. لأن احنا بندور على تحكيم. تحكيم على مستوى عالي سواء في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الدولي. فما ما بيفكروش ماذا نوفر للحكام. لا الحكام اللي هم محتاجينه. والدليل على كده ان بيتم استحداث حاجات كبيرة جدا من قبل المسؤولين وليس من قبل الحكام. يعني احنا كاتحاد اوروبي عايزين نطور الحكام كذا. عايزين نواجه الاختبار البدني الفيفا تيست اللي هو تم تغييره مثلا نقدم الحكام. هم المسؤولين دايما بيفكروا بتطوير المنظومه التحكيميه في الدول في دول القاره او في بلدانهم. التطوير دايما التطوير دايما دايما دايما دايما ابديد على طول. لان التحكيم زي كرة القدم زي الطرق بتاعة اللعب لا تتوقف عند شيء ولكن كل يوم في استحداث في طرق في خطط لعب في كذا وكذا هكذا. التحكيم التحكيم اتغير. الاختبار كان كوبر تيست وبعدين بقى ورنر تيست وبعدين بقى فيفا تيست. كل ده لمواجبة الاحداث ومواجبة المباريات ومواجبة الجهد المبذول من الحكام على المستوى البدني. هل هو ده مش بيحصل عندنا كابتن التطوير ده؟ يا باشا احنا حضرتك بنطبق بس لكن احنا ما بنفكرش. يعني النهارده لما يجي في في في فاتس مين اللي عمله؟ الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي. بيتم الاستحداث والحكم محتاج التحمل عام ولا محتاج تحمل سرعه ولا محتاج رشاقه اكتر ولا مرونه اكتر. فهم بيفكروا وبعدين احنا نطبقه. فانا يعني انا بقول ان نبعد عن الاختبار ان الاختبار ده بيبقى جنرال على كل دول العالم. لكن بتكلم على طرق التحديث. كل دوله بتقوم بتحديث حكامها وتطور حكامها وفقا لرؤيتها. الرؤيه اللي هي اللي لمصلحه التحكيم في البلد. أي. طيب نعود للحكم الفرنسية. حضرتك تديها كم من 10 كابتن وليد؟ المحكمة الفرنسية نجحت نجاح يعني يصل إلى مرتبة الجيد جدا يعني في إدارة اللقاء. ليه؟ لأن هي ما شاء الله عندها أخطاء وعندها طبعا قصور في بعض المواقف التحكيمية. كل ده موجود في التحكيم سواء رجالة أو سيدات. حتى بنقيم النهاردة الحكم بنقيم الحكم سواء امرأة أو سواء رجل. فبنقيم الحكم النهاردة على المستوى البدني اللياقة زي الفل. على المستوى البدني لا أستطيع أن أفرق بينها وبين اللياقة البدنية لأحسن حكام العالم. دي لعبة مباراة 120 دقيقة وضربات جزاء كابتن وليد. تمام. لكن عندها مشكلة مشكلة بسيطة في قراءة اللعب في التمركز الجيد في بعض المواقف. هي دي بقى يعني الكرة كانت تبقى بعيدة عنها في بعض اللحظات بس هي شايفة دي دي, دي دي دي دي بنسميها في التحكيم قراءة اللعب إن إحنا بنقرأ اللعب بدري. هي كانت عندها قصور في الحته دي شويه. كان عندها قصور شويه في حته التمركز لان لما هي بتوصل متاخر فبتتمركز غلط فبتؤدي الى زاويه رؤيه ممكن يبقى في خطا قدامها ولم تراه. ولكن في المجمل تجربه جميله وهي بالنسبه لحركتها في الملعب ده اثر عليها في ضربه جزاء لم تحتسب لليفربول وضربه الجزاء الثانيه اللي اتحسبت صح؟ طبعا. انا بقول لحضرتك قراءه اللعب عندها ان هي بتقرا متاخر شويه ده بيأثر على تمركزها وعلى زاوية رؤيتها. فممكن حاجة تحصل كل الناس يشوفوها إلا هي لأن تمركزها وزاوية الرؤية بتاعتها كانت بعيدة شوية. لكن أنا مش عايز أختزل الكلام ده كله والتجربة الجميلة دي في خطأ ركل الجزاء أو كذا لأن ده كل الحكام معرضين ليه. لكن مش عايز أختزل التجربة الناجحة اللي أنا عارف متأكد تماما إن حيكتب لها الاستمرار وحيكتب لها النجاح. وممكن نشوف بعض المحكمات بتحكم في تصفيات دوري اوروبا بس يعني هل الكفاءه والقدره والشخصيه دي هنلاقيها في بعض الحكمات الاوروبيات؟ احمد المعيار هو كفاءه. المعيار في اي مكان وفي اي بلد متقدم بتطلع الى تحكيم محترم. الكفاءة هي نمرة واحد. لازم الحكم يبقى كفء وموهوب وبعد كده نطور وننمي من مهاراته. هو ده الكلام. عشان كده حضرتك كنت عامل السنة فاتت دورة اعتقد او السنة قبل كده فيها حكمات وايه الاخبار عندك في الموضوع ده؟ بالنسبة للمحكمات المصريات يعني. لا والله بص، هو المحاكمات المصريات يعني ايه محتاجين لتركيز كبير جدا، واعتقد ان الفتره الجايه ممكن تبقى الامور افضل، خاصه لما حطوا نعمه رشاد الحكم دوري سابق طبعا تبقى مسؤول عن هذا الملف. فانا شايف ان التجربه دي والاهتمام دوت بان نحط امراه مسؤوله عن السيدات في التحكيم ده حاجه كويسه. أيوة انا شايف كده. وانا ونعمه مشهود لها طبعا ان هي من المحاكمات الاكفاء جدا وعندها طموح وعندها بتطلع دايما، فانا اعتقد ان هي هتنحاز ليهم شويه وتطور من مستواهم يعني. بالامس القريب تم تعيين سمير محمود عثمان رئيسا للحاجه لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم. كيف طبعا رايت طبعا هذا الحدث كابتن وليد؟ والله رايته بمنتهى الفرحه والسعاده والامل. لماذا؟ واحد اثنين ثلاثه. نعم لماذا؟ واحد اثنين ثلاثة. اقول لحضرتك اولا ان انا اؤمن بمبدأ التغيير. التغيير انا بؤمن بيه تماما، لازم نغير ولازم دم جديد ولازم كادر جديد ولازم ولازم ولازم. ولا ولا ولا نستطيع ان احنا نحكم على الجديد بانه وحش قبل ما يشتغل. يعني بعض الهجوم اللي بيتعرض ليه سمير، ليه بيتعرض لسمير؟ لان لسه الراجل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهيبتدي اول خطوة في حياته الادارية ان هو ده رئيس لجنة حكام. نديله الفرصة نشتغل وبعدين يخضع للتقييم نقيمه ونقول والله سمير كذا وكذا وكذا وكذا. بعض الأقلام البيضاء والحمراء بيقول كذا وكذا وكذا وكذا. إيه مش عارف أنا في إيه. أنا طول عمري ما أحبش أتكلم في الأقلام البيضاء ولا الحمراء. أحب أتكلم في التحكيم. أيوة. التحكيم طول ما هو ماشي فير وماشي عادل وماشي باجتهاد وبشغل، لا يهمني قلم أبيض ولا قلم أحمر. لأن لن ترضى عنك اليهود والنصارى إلا أن تتبع ملتهم. مش كده إيه؟ تمام تمام. فأنا بقول لحضرتك، إيه؟ لازم التحكيم يمشي. هتلاقي هجوم، هتلاقي انتقاد، هتلاقي كذا، لكن مش معنى كده ان احنا نقف ومش معنى كده ان احنا نقول لا مش عايزين، لازم يشتغل. فانا شايف ان سمير هياخد تجربه جديده واتمنى له النجاح، واحنا داعمين ومساندين له. كابتن وليد في اوروبا في اوروبا كابتن جمال الغندور، الكابتن عصام عبد الفتاح، الكابتن كل رموز التحكيم مساندة سمير عثمان. لان سمير لازم ينجح ان شاء الله، لان نجاحه هو نجاح للتحكيم المصري كله. سؤال بسيط كده، سؤال بسيط اصبروا قيموا التجربه. سؤال بسيط كابتن وليد، مثلا في انجلترا حد يجرؤ مثلا من تشيلسي او من ليفربول او من سيتي او مانشستر يونايتد يقول للرئيس لجنه الحكام او رئيس مش عارف ايه في الاتحاد المحترفين الانجليز يقدر يقول ده تشيلساوي ولا هذا؟ ليه عندنا ليه عندنا مش عارف يعني اجيبها ازاي؟ ليه عندنا انا عارف انت عايز تقول ايه. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا موروثات. الموروثات ديت موجوده من عشرات السنين السابقه. النهارده لما تيجي حضرتك بتصلح لازم تجد كثير من الصعوبه انك تغير مفهوم وتعدل السلوك. ده عدد وقت كتير جدا. بس هنبتدي ان احنا نتهاجم لو في مثلا قدام حضرتك 10، العشرة التسعة منهم مفاهيمهم غلط والناس كلها بتقول المفاهيم غلط، وفي واحد هيطبق تجربه جديده ومفهوم جديد. ما يبقوش التسعه ضد الواحد. ساعدوه يا جماعه، ساعدوه على ان احنا نغير المفاهيم. انت حضرتك بتقول في الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي. ليه؟ لان المناخ هناك مختلف. لان التربيه والنشاه هناك مختلفه. مختلفه على احترام الاخر. مختلفه على ان الحكم ده ليه احترامه وتقديره ده حتى احترام الخصم يا كابتن. الناس بتخسر مباراه والناس بتبوس بعض وتسلم على بعض، ما حصلش حاجه، دي مباراه كره قدم وخلصت. ليه تعقيدات والرواسب اللي عندنا بتأثر على المناخ العام؟ صدقني احنا لازم ايدينا ونتكاتف كلنا مع بعض. حتى لو غيرنا جزء بسيط يعني. النهارده يعني بعض الاصوات بتهاجم سمير. ليه بتهاجم سمير؟ لان في تشكيل اللجنه بعض الناس اللي اشتغلوا في اللجان السابقه. لما كان ردي عليهم يا جماعه نص العمى ولا العمى كله. يعني احنا النهارده بنغير، جيب كابتن سمير عثمان وجه جديد وكادر جديد وشخصيه جديده لقياده التحكيم المصري. معاه بعض الناس انتوا حضراتكم متحفظين عليهم. معلش الامور هتمشي وهنقيم التجربه وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا مش عايز ايه ما لا يدرك. كله لا يترك كله. يعني احنا النهارده مش مدركين ان عايزين لجنه حكام جديده كلها, ويا اما يا اما مش لاعبين. لا طبعا. وسمير محمود عثمان يعني عايش في المطبخ ده من صغره, والراجل ما كانش عليه حاجات يعني تؤخذ عليه, ما قصرش في مباريات يعني يعني لا قدر الله كانت مصيريه, يعني كان حاجات بسيطه برضو. سمير محمود عثمان, سمير عثمان من الشخصيات اللي هو صديق شخصي ليا طبعا, وانا بحبه جدا, وبالاضافه الى ان انا اقدم منه في الدوله شويه, هو انا 2004 وهو 2005, ولكن عشنا بعض كتير في المشوار الدولي وفي المباريات, واشهد له انه راجل عايز يعمل حاجه. سبوه يا جماعه, من فضلكم سبوه, قيموا التجربه. يا انديه, يا اعلام, من فضلكم انتوا طبعا مش هتسددوا التحكيم لان مش مهمتكم. انا طول عمري كده مقتنع بان النادي والاعلام لا مش من مهمته مساند التحكيم, لكن عايز اخلي الاعلام يبقى مش ملون. أيوة. ليه يعني هو تجربة نجاحة لابد أن نصفق لها أو نشجعها حتى تنجح إن شاء الله. نكتب لها خير إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن وليد شعبان حكمنا الدولة, أنا بشكرك وبتمنى للتحكيم المصري والسيزون ده يبقى على أكمل وجه إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك وتحياتي دي كل سادة المستمعين. شكرا لك يا كابتن, الله يكرمك يا رب. مع السلامة. مع السلامة. بعد بعد فوز ليفربول علق محمد صلاح قال مبروك ليفربول وجماهير ليفربول الفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، و يعني تعتبر هذه المباراة المرة الأولى في التاريخ اللي بيجمع فيها كأس السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين تشيلسي وليفربول، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. وشارك نادي ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي بعد أن توج بطلا لمسابقة دوري الأبطال عقب فوزي على توتنهام الإنجليزي أيضا بهدفين سجلهم محمد صلاح وأوريجي. وهكذا هو كاس جديد لخزانة ليفربول، هكذا قال محمد صلاح على حسابه الشخصي. كل التوفيق لنجم مصر وليفربول في الدوري الإنجليزي، وإن شاء الله نبارك له في المنافسة الشرسة على ذا بيست قريبا إن شاء الله. رسميا ناشئ مصر في صدارة المجموعة الثانية بمونديال اليد للشباب 21 سنة. المسجد مسجدي ومحمد مرشدي، المسجد مسجدي ومحمد مرشدي، وأداني في السماء بسم الله يبتدي، وأداني في السماء بسم الله يبتدي. تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة بعد الفوز على سلوفينيا 30-23 في ثمن نهائي البطولة المقامة في مقدونيا، وكان منتخب مصر قد حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16-8، ويواجه منتخب الفراعنة في ربع النهائي الفائز من مواجهة أيسلندا واليابان. وحصل عبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب مصر على جائزة رجل المباراة بعد تصدياته المتميزة. نتمنى كل خير لأولادنا في كرة اليد كما فعل من قبل منتخب 21، ونقول لهم ألف مبروك الفوز إن شاء الله. مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن موعد داء الحق أذان المغرب. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة بصوت الشيخ أحمد السيد البليطي. أذان العشاء يحين إن شاء الله في 8:10. ما زلنا معكم مستمعين الكرام والفترة المفتوحة. مساء الخير يا إسكندرية. الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع 4-2-4. بعد مناوشات ومداولات وتدويل القضية، الترجي هو الفائز بكأس إفريقيا لعام 2018-2019. القرار صدر يعني مؤخرا وليه أصداء في تونس وليه أصداء أخرى في المغرب، والمغاربة بيقولوا طالما الترجي التونسي فاز بكأس الأبطال أو بدور الأبطال، ليه الغرامة اللي الاتحاد الإفريقي فرضها عليه أكبر من الغرامة اللي فرضها على الوداد؟ على فكرة سؤال في محله للاتحاد الإفريقي. والسؤال دلوقتي يعني انت اتحاد افريقي فرضت غرامة على الفائز اكتر من الغرامة اللي فرضتها على الخاسر، ما دي علامات استفهام. لماذا قلتم المباراة ستعاد في ارض محايدة ورجعتم تاني قلتوا لا المباراة مش في ارض محايدة ورجعتوا في التحكيم لجنة التحكيم؟ في موضوعات كده يعني في الاتحاد الافريقي مش مفهومة او مش واضحة. هل الاشقاء المغاربة معهم حق في استئناف للقضية؟ قناة البي بي سي علقت على الموضوع بطريقة يعني هم معهم حق. ونشوف يعني احد الاشقاء المغاربة ناقد رياضي قال لهم ايه في هذا التقرير. تي سكايب المصطفى القرفي، يا مرحبا بك، وهو طبعا مدرب ومحلل رياضي وينضم الي من مدينة خريبكا. طيب الامل في الاستئناف، ما الذي نترجاه منه؟ اولا مساء الخير استاذي الكريم، مساء الخير لجميع طاقم قناه بي بي سي، مساء الخير لجميع مشاهدي قناتكم المحبوبه. اجابه على سؤالك اخي الكريم، فربما مطالب الوداد البيضاوي المغربي مطالب مشروعه ومطالب معقوله بعد المهزله الكارثيه التي ربما سابقه من نوعها في جميع القارات الخمس. ربما لجنة الانضباط بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أو اللجنة التنفيذية التي هي نفسها بنفسها ربما قامت بعمل ربما كان في صالح الوداد في أول مرة بلجنة طوارئ المقامة التي أقيمت في فرنسا، ربما في للمرة الثانية اللقب ينزع من الوداد البيضاوي ويطال فريق الترجي، هذا الفريق ربما الذي أصبحت خصاله معروفة. هل كان الوداد موافقا على إعادة المباراة في ملعب محايد؟ نعم، هل كان الوداد موافقا على إعادة المباراة مع الترجي في ملعب محايد ودولة محايدة؟ أظن حسب القوانين أخي الكريم فالوداد البيضاوي فائز بالمباراة بإصابتين لصفر، والوداد البيضاوي بطل في أعين الوداديين وفي أعين المغاربة جميعا رغم أن اللقب أعطي لفريق الترجي، لكن الوداد لم تقف عند هذا الحد، بل فريق الوداد البيضاوي على لسان رئيسي سعيد الناصري سيقوم بطلب استئناف داخل الكاف ومن ثم إذا أعطي اللقب للمرة الثانية لفريق الترجي في الوداد البيضاوي سيذهب إلى الطاس للمرة الثانية. طيب سعيد الناصيري يقول إنه سيستأنف هذا القرار الذي فرض عقوبات على وغرامات طبعا على الوداد البيضاوي، ما المرتجى من هذا الاستئناف مثلا؟ هو مطلب حقيقي لفريق الوداد البيضاوي. الغرامة لا تؤيد بالبتة فوز فريق الترجي التونسي بكأس عصبة الأبطال الأفريقية. أخي الكريم، هنا نشاهد تناقض، هناك تناقض في لجنة التنفيذية ولجنة الانضباط، بحيث الغرامة المالية التي الغرامة المالية التي لتعطى فريق الوداد البيضاوي أكثر بكثير من فريق عفوا. إذ لم يستطع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن يطبق الفار كما أنزل وكما عرفناه في كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018 أو يطبق في بلاد كرة القدم في أوروبا، بلاها سوسو. المنتخب الفلسطيني يقدم كرة رائعة في بطولة غرب آسيا. وها هو المنتخب الفلسطيني واستقبال حار في ملعب كربلاء في العراق الشقيق. مازلنا وما زلتم أصدقائي في بطولة غرب آسيا، وبطولة كانت قوية فاز فيها البحرين في مباراة قوية على منتخب العراق. هكذا هي كرة القدم، تحية لمنتخب البحرين الشقيق اللي فاز في هذه البطولة. هقول المنتخب البحريني تلعب على ماوي أمجد هاوي ناحية اليمين محاولة، لكن يلعبها لكن تطول، رجع مرة ثانية بالنص منتخب البحريني محمد عبد الوهاب، لكن سعد ناطي بغطي غبا الكرة ملعوبة على ماوي مع مهدي، تلعب إلى أمجد عطوان، أمجد عطوان تنقل ناحية اليسار، ضرغام مرة ثانية عرضية، لكن وليد الحيام بيتابعها مع مهدي، منتخب العراقي مهدي كامل أيضا مرة ثانية عرضية، محاولة تلعب بالرأس لكن سهلة بيت حارس المرمى سيد الحمد. الأهلي يفوز على اطلع برا، اطلع بره وادخل جوه، هكذا هي كرة القدم والأسماء الغير كروية. ومبروك على النادي الأهلي وجماهيره هذا الفوز على اطلع بره. الثانية بص شوف الضغط من حسين الشحات اللي عدى وفات ورفع وشه وحط كرة على طبق من الماس لوليد أزارو اللي بيقول له خد هات تاني الأهداف، ووليد أزارو ويضع تاني الأهداف وهدفه الإفريقي مع النادي الأهلي. من فوز الأهلي إلى فوز بيراميدز على إتوال في الكونفدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وادي الهدف الثاني لصالح نادي بيراميدز لصالح اللاعب إيريك تراوري. حطها حلو، حطها حلو إيريك تراوري، تسديدة رائعة الحقيقة من لاعب إيريك تراوري هداف بيراميدز. يعني على الورق هو هداف بيراميدز الموسم الماضي، كان سجل أربع أهداف مع نادي المقصة، وكان سجل في أولى لقاءاته مع نادي بيراميدز أمام نادي زمالك في واحد من أمتع اللقاءات في دوري المصري في نسخته 60. حتى المساحات اللي بتيجي لنادي إتوال على طول في تمركز دفاعي صالح نادي بيراميدز بشكل جيد، لكن نادي بيراميدز كل لاعب يستلم الكرة بيلعب براحته. بص رجب بكار، بص رجب بكار بيعمل إيه، بص العرضية عملها تاني، عملها الغاني، عملها تاني شون أنطوي، واحدة من اليمين عبدالله السعيد من كرة ثابتة، والثانية برضو من الجبهة اليمنى. يا راجل هاد الاحتفال ما تجيبش الزعل، ما تجيبش الزعيق من المدير الفني لنادي إتوال، جون أنطوي يعملها مرة تانية. أعتقد أن جون أنطوي خلال هذا السيزون سيكون له رأي آخر مع بيراميدز. نتمنى كل خير للكرة المصرية في سيزون جديد سيبدأ قريبا إن شاء الله. ومع المتعة الإنجليزية والحصاد لكل أسبوع نلتقي. الشامبيونز ليج سيبدأ أيضا والكرة الجميلة، وننسى اللي حصل في أفريقيا وكاس أفريقيا على أرضنا مصر. مش بنقول احنا بننسى كتير، بننسى اللي عايزين ننساه بمزاجنا. لكن الجرح والألم ما زال باقي في النفوس. وسؤال سألهولي مو صلاح او مو محمد فوزي، بيقول لي ايه اللي حصل مع محمد صلاح في كاس افريقيا؟ واللي حصل النظام يا محمد، النظام ون واحد اتنين تلاتة، هو ده الفرق. الكود بتاع محمد صلاح بيتعرف فين، لكن هنا مفيش كود اصلا، مفيش سيستم اصلا. على العموم نتمنى كل خير للكرة المصرية، واشوفكم الاسبوع بعد القادم ان كان في العمر قضيه. من ملعب مساء الخير لكم تحيات كابتن جمال الفرماوي. من ملعب مساء الخير لكم تحيات محمد فوزي. وها هو احمد وهب يحييكم الى الملتقى ان شاء الله. فؤاد فهمي في زارع خير، بطولة إسماعيل محمود، أشجان، أحمد أبو العنين، أمين بدوي، بهي الدين فرحات، بالاشتراك مع أحمد آدم. التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل، الكلمات عبد المنعم كاسب، الغناء عبد الرزاق إبراهيم. زارع خير إخراج خالد منيب.